جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية مينزوغ إلبو أن أحد الأحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية أقام مؤتمراً صحفياً أمام البيت الأزرق يوم 19 من هذا الشهر، وأصدر فيه تعليقاً لمكتب الناطق بلسانه مطالبة بتصفية متخلفات الشرطة العميلة.